أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم، نكمل أول في موضوع بعض أحكام الصلاة. تنسول سابقا عن الوقت، وقت أوقاتنا، احترام وقت الصلاة، مراعاة الوقت، وهو من شيخ العبد الزل. كذلك نسيون عن الخشوع بالضبط في قضية الحركة، يعني سكون الجوارح واطمئنان القلب، مش كي كنحد دعاد خاش عن تيت دعاد ولس يليان خاضع لله ذليل، تحس تقصير، تحس بالخشية، ويعظم ذلك المقام إلي بدريس. أدبين ذلك في جوارحه، فسنس عيريدس، وليمكن لدى على التريق إلى عيريدس كل خطرة يكمز مثلا التريق التشيتس يسك حارق أبدا من اللي قشرة في إصلاح الصلاة ونتزد مرة في ربما دي يكون قشرة الدارة عارق قشرة مس حدا عدا مني كل خطرة التريق إلى عيريدس كل خطرة يكمز كل خطرة يتحرج الحركة اللي ليست من الصلاة. كبيرة الحرام معناه يحرم كل شيء خارج، وللي ما سنظلت وللتوجي لا يجوز للتوجه ما سنظلت سواء دول نادق الحركة. ثم نرقب نسيول عن وسيط معالة ظلت تصنع سمونكوز من أفعالها، وهو سرقة ويعد من أسرق الناس. سمونكوز من الركوع، سمونكوز من السجود، إلا كتظاهرة ربما لا الوسيط يتقن شاشيتس مثلا يتقن أرنيس أتوطى إلى التدنق أرنيس سعاد السجد السجد فإن شاشيتني، هذا خطأ وليد الخلل. أولا نقن شاشيته دما وقن مسلا من شاشيته توقن لني أتوقن قد قد يعني جناد نشتبه جناد تعاد مواسي التشلوشة الشكل الحقيقي لوجه الإنسان ودمس الدبين ودمس ديس أرني ديس شراوضان تتطاوين شراوضان وهو أرني تتمعت بجناء التادن تقع سعادة سمارد الظلة بيسجد شاشيتس شادولي سجد تمرت أرنيس واللي طحى وهو دسو وكل هذا الفراش نتمرت خلاص قاعد يقن قال أعضاء سنطحن مع بعض سحبي ما أنه شاشيت لتعطلت بمعنى يجوك الحاجز إي أرنيس واللي طحى دير الباس واسي تقن شاشيتس بتلك الطريقة، هي خطأ أصلا كان نقطة برك شارع غرس. كذلك مدافعة الأخبثين، كذلك يقول حد التحازة مثل ما دير قلي من سزار بشكو تعيد يتظل في حرج يتظل أنت مقلق ولت في مانس وليطمئن. وكذلك نرقب الحديث المسيء صلاته، يمكن حد لان يزول ستر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عاود ولت زولد وسيني ولت زولد وحدي ولت زولد فإنك لم تصلي بالتأكيد ولت زولد قاع معناه أدي عاود زلت خاطر زلتني هذا نفهم السيس بيقول حد اللي تودي الركوع ده وحدي واللي تودي السجود ده وحدي أن يتجع حركات زائدة في صلاته كله صلاته غير صحيحة. تفصل المعنى سعيد منس. ومن جملة نغرب النغرس كذلك يقين حد الدياس اللي هز دغم على مشاغل السوى اللي تقصر اللي قام تجريها خاصة بالظلمة طلبة وسنة سعزام النغو سند النغو يقول لحد يريح معتنا قد يصلح صغار خلاص يعود الوقت نظليت على الأقل أدي تشريا لاستخبار على يتسبح قبل اللي قمت. أما بدأت بدأ اللي قمت يا تنيسي من شقاني اللي يتفت ظليت مفروض إلا الصف ساعت تقام ظليت مفروض اللي يستعد لي وجد يمس على الأقل يسلي وانا الله أكبر تمزوت اللي قمت يا لاستخبار اللي يتبع اللي قمت يا اللي يسدي اللي ظليت ولي تكملي ونس اللي قد يصرص هذه عاد ليما من خادي كبرز دغلي السوال اشتغل لها مع مدوشلس وني جس قيمتي تصليت وني لو زدر زا صحيح انتي تنتي تكلب دي خشع تصليت مو حالو لي خشع اي الحكايه اثنين ولني الموضوع ني زيد فما صليت تلحق تصليت غير هذا كبر دي بلا لا تفكر معاس بتدق الصلاح بتدق الفائدة بتدق المشكلة بتدق الامتحان بت أني لا أبيت اللي زي مرة ما صلت هم خاطرش يجتدي يصير فتال المسألة قامت لهذا البنادم أشوش الحقس تونج زلت لزودي بتسط رب سبحانه وتعالى درد البلس. ومن أخطاء كذلك إلا ولين تزيد تغار أدس في كذا الزرع اللي تغاريت أما تمشي لأن صغار لا يوسد صغر سن لا يوسد تغار. الرسول صلى الله عليه وسلم قرن إذا توب للصلاة فلا تاتوها وأنتم تسعون يعني وتس تغار ديك تغارتي لا بتسعيدي ما يشتله تد ولا تخفض بالصدار وديك تغارتي لا مش تسعيا عطت تزلت طلعت له تد شنو ممكن ركعة تمزرت قاعد زوز دغ معه له مع معه نفس معه وتفني منش وتخشعد قلت ولرس لا يطمئن. لهذا حدد يسوى واتوها وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار بالعقال محترمين يعني آسد شتي تسبح تتخفر أني توفيد فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا تقيد ميدنا مس الجماعات ظل مع سيد تقيما تكمل تدرك أن تقيم معناه أني شخص صنشتين مس أن غاني شفاتا بس تغاريتني شخص المعناه إن غادي تظلت مع الجماعات مع الجماعات تلقي دين فتح اني بتستجي وعزم انت اللي من خدركع ليعزم صوره قصيره صوره الماعون مثلا صوره التكاثر مثلا صوره قريش صورتي بالزنين من المفروض الفاتحه تزعلك توجع الرسل من المفروض نعلق لنا اثنتين كيفاش تعزم الفاتحه اللي ملي يعزم صوره نيت ملاقان ولي مكان يتسلد الصورتس يتعزم الفاتحه وتمليقين مع بعض. الصوره الفاتحه عباره عن ركن وتعزمها كبر زلت معاس ميقتص درك الفاتحة النغاس بتركعت كاملة سي الفاتحة تبدي معاس مص حدي عاد شتين تعزم انت يعزم خاطري ولي مكان خاصة ما تشيني من الصور تبزاني القصار نرت البلد توني كذلك واستمعالت الفاتحاني واتستمعالات بالله وش الحق من بعد من بعد عزمت لي وحدي. كذلك من الملاحظات الكم غمار في بعض المواضيع الأخرى قضية السترة في الصلاة. السترة يقول حد يتظل خاصة من الله ونظلت أولاد الجماعات بتتلا صغار يقولون شان إلا أنت ما ظنت إلا دمك نادي جورة السحد هاي الجماعة نسمى الإمام أدج السترة الإمام السترة المواسي بعدس بس حتى كإمام أريد السترة أمامه يقشرة أنا عاد السادس قشرة تخيبد ودخلت تامرت ودي قشرة بظل تبين يقشرة إلا يبد في منس 30 40 سنتيم مقدار سهم على الاقل بعض المشايخ ممكن ذكرنا موني هذا عديس بس الارتفاع في تمرت سترة خاصة من شي نغمي اللي قوون شان لما ظنت الا ادي قطع مع ديس حد ادي قطع الميد من السادس ولا بعد من السيغبس ولا بعد من الغبس ادي سترة باش تج الحارة جميد نقطع في المنسن. الاصل من شي نغمي تكون مرتفعة عن الارض خط السطر بتقعوا لي في ادي مكان تذكر هذا أدي كان يكون الخط آخر حل بس في البداية تجي قشرة إلا مرتفع. من لا يوجد في المسجد إلا ما استمجده خلاص يبين إلا غصم مود إلا غصمار وتسات أدي جي قشرة تساتس ولمكنه بيتظل مني مس الصين تمجيده دانشان وبرد مثلا ممكن دبرد دخ أسنج الحارة جميدا ليتظل تمجيده ولتجي الحارة جميدا إلا أسقط عن ظلت انتجو السبب ويتظل أبريد يا أخي سترة ديني مارو لشجن حد لشخص الحق كل حد يقطع جارج جارين المصلين دين سترة إني لشخص الحق لا يجوز تعدي سترة من السنن من سنن الصلاة إلى ينبغي لتنرعى. وكذا أما المرور بين يدي المصلي منكر لا يجوز يجن حد يمر بين يدي المصلي بتسين الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد شديد لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه 40 منش سانة منش كشر خطير أدي بدني ويتحرج يفسن لا تقطع السات وسيد الله. لهذا نرت البال نانشنين كان حد يجور تمشي لا يدرب بس من اللي يجور أدي ممكن لولا نتظل الومود لولا خطر يجور بسي خاصة نظن ليفق مثلا العزام لي كذا دول بطريقة للهان للا ما عمدوش لس وتدرب بس تقطع ثلاث لحد خطير أموني جارز ربي سبحانه وتعالى معنا ليتزلى ليعبد ربي أستقطع تزليت وني لا نتزلى من مفروض يردك أشجلي شرط باللي بد يكتل حركة شتوني تدفي إصلاح الصلاة، وهو زائدة يعني زائد عن الصلاة مصح، وهو لا تنقذ صلاة تدفي إصلاحها. أشي نبه قال وقطع اسمه سفوس. إن الرسول في حديث آخر فإن أبى فقاتله فهو شيطانك تلعب رتومون هامي خطط بالتولي غيس بعد لي شهر باقي يشحن يقطع دزي هامي خطرش اللي تعبد ربي اللي بين يدي الله وشي قطع صلاتش لا يجوز لا يجوز تعدي إذ ما تشيني غود زلان تمجيل هدخ أدر الباس أريد السبب أريد السوترة باش كمي الدن والقطعان وسقطعان صلي التص وليت عيدي تزال الله بريده بيت السجو ما سيميدنا سقطعان صلي التص. كنت ملاحظة داني مارو في ملي كان زال الله سنة المغرب مثلا سنة الشفعي الوتري ديني هو تصفيع لكان في السنة مصح ميد لان في لان الصفة في الأغلب يتميد قاعنا قيمة الصف. ولهذا النظام النغداني تمشيدا اللي مسوينا ربطنا الحم تبعنا أول السنة سيدنا صلى الله عليه وسلم يقارس تسمى خاصة في الفرد والتشرت قبلك كذلك تحترما كل حد يحترم يواسي الإسلام الله حد ميد لان ظلنا صفا مزوار تعالى بعض مثلا السفاية تسنى مزوار يقدر ظلت ميد نتفرس قاعنا ظلنا صديق شو سمع نقطع تسات نسأل ونهود الجماعة كل قلت ظلنا واحد ساعة نتقطع ساعة نتقطع ترسل ساعة نتقطع نصان هم تقطع تسات ميدان وتجند تصبر دقيقيات وتنجمد ريح تامر تستخبر ياك تقدر تظلت شك سبح زيجك أصلا والتمعالات بش كتقدر في الساعة بيد لان ظلنا نشتين قاعش قاع الشعب قاع وسيلة ظل دين ربا دي قموا صلين ظل سنت الركعات يا كيف كيف همشي تقدر قبلها سلسي غلاب خاطر ماشي نقدر مدي تنكل تمعالتد بصحك ولا تظلت بخشوع تودي كل الركن توشيلس الحقص وتقدر قبلها سلسين طريق نسين الوقت ني تلقي جهرة ومش تشيك لي تواتران تالي تسلم خلاص تقدم مع بعض وتفقد عادي مسعد تعادل تفقد ميدلان ظلان أبد قطع داسن تستنسن هذا تعدي هذا تعدي هذا ظلم. ولهذا يقين حديلا لا يتظل الصف يتظل السنة نشفعلو تري نه السنة نسمسين يدر البالس يمدن لان ظلان تفرس وليقطع وليقطع تظلت يمدن وليقير باللي لكي غنشين وقد غير فقا واتفقش تشين زدي قلت مدن سلما وإلا تتعدي وفوقني وهود فوق من الصف الجماعات خاطي مثل أن صلى كل جنوحت ما رد يس كيف عشان نفخ الجماعات. كذلك ملاحظة أخرى نكمل في اللباس. اللباس رب سبحانه وتعالى إنين غيابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن قنطيرتني لا المناسبين نتزينوا لله تعالى نزول القابل رب سبحانه وتعالى أنظرك ظلت اللان قصو يرد إلى المناسب مناسب سماني أدعت ساتر ساتر من كل الجهات في كل الحالات لا يصف وليتشخص وتعيد يرد يمزير أسرى والدجرار وحدث مثلا توني تبني دماني قنح دي الأخدامس إلا قنح دي بريد اللي يسافر أتقيت دي قنازير أسرى والمزير اللي تظل السيس وحد سمني وإني لو شيس الحق تظلت وني اللي تقابل ربي سبحانه وتعالى بأدب واحترام وني اللي أخذ زينته في المسجد ذلك المسجد بمعنى الصلاة السجود نشسيس واللي احترم ربي سبحانه وتعالى واللي احترم مقام ربي ني صلاته غير كاملة هذه قناة يرد مناسب ساتر من جهة التشخيص يعني لا يصف ولا يشف ولتعيلي صقع قام يزدز دار الشخص ولا تحيي الجاج كيفاه يعني النغ دزدد يغلب عدد تبنيت العوراتنا كذا لا بالنسبة للرجال ولا النساء أجي الصيف خاصة الصيف دعت سموك صنيرتني إلى درجة وتحترمن لا يتأدبون مع الله تني ليس صلاة وني ليس عيامنس ذلك ليس لباس الصلاة أنه لباس يكشف كذلك يقنار ممكن يبهاء تشبرت مسحرك انت والساعة كيف أدي أركع أدي نكشف العورة مثلا غادي يسجل قائب سيونو يعني أنه تلبان نغرسل لباس ساتر لا يركع لا يبد لا يريح السجود لا يسجد في كل الأحوال أدي عاد ساتر انتلت. وإمارة نبهك الظاهرة قضية الإسبال عندما يريد لأن يتوطس كنت شعبت يريد يتوطى الإدارة سوك التشعبين يدارن بالنسبة ورجاز بالنسبة الذكر أرجاز خاطر تمطط. أبو عبيد عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره باطارا. كشرة واحد سيرني تدرني داني يقين حدا يتكرى أبرنوسس تكبران ووني أدر البلس ووني تلقس. أما في اللباس العادي أيريد ولتويتي ولتويتي سكت شابت البشكال نحترم العاد نتراعى خدش الأولاني تبي القيد وكل لجلس الخوية لا لجلس كلا لا يا أخي لديس الأحاديث أمن أذكر نقعون قاديته الخوية لا. لهذا دعا نشن المذهبنا التوبنا في الاحتيات نشهد الكمال نقص ماذا بنا ظلتنا دعا كاملة أي نصرا وإننا دي وطا عاسة كنت شعبت بتدل مع ناس بتدلز الفيدة. لهذا نوي النيت لكن تغسأ للرسول على سماء لكن نقتدي به أن قنيرين مناسب تمتط صح تمتط نعم غرس لحقة معنا ولا تكرك أو أريد نصوات طل الشيش كان النائمار أبو عبيد عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزارة قالت أم سلمة والمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت إذن ينكشف عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذراعا لا تزيد عليه تمتط تكمل ترني الشبر فون ينطروا نجي أنصاف سقط الحماة الشعبين ترني الشبر معليش هذه وطلت مرت معليش أسيدي تنيش ممكن تنكشف ناس كملا لحقنا أغين مش قارن تمتط تستر مأمورة بالستر كاملا ولدي درس تستر كل شيء تتوعى المستور إذن نرتبلنا في هذه النقطة في اللباس ونتسهل ديس أنا غادي زوايقنا حدا دي بتظلت لباس دي الصور صور الحيوانات دي كتيرة ماشي تجو ممكن تسيء إلى سمعة الإسلام أنها تدعو إلى شيء لا أخلاقي كتب ظاهرة الأخلاقية يسيون وقعنا نرتب النقصيص لك أنا مسلمان تبدأ ستر رب سبحانه وتعالى اسم الإسلام اللي عاد انتدم زي عن الأساس أطمرعة. كذلك من نقاط إلا النبه غرسن وني في صلاة إمار وبعض الأمور في صلاة الجماعة طبعا القعب السيون ممكن قد عنها إنما انتشارها غصن من باب تذكير. أولا تسوية الصفوف صلاة الجماعة يجيت رب سبحانه وتعالى يستندن الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن سووا صفوفكم تراصوا سدوا الخلل. من المفروض الصف قد يكون ميد قاعدين قلبت مع بعض كيف وتعدين فقين خرج ولا تفتت خاصة ما الحمد لله الحل لا الإشارات لا تسر التمور لا تعلمت شو اسم معناه تعتو خرطة تقدمت ميدان. كذلك الوسع الخلل منج الخلل أدي عادوا تيجي تقول وسع إلا أقولتك حرن سن ميدن ثلاثة دفقين حد دفقان شان لو لا نبوني ولي قبل واتحانس ولي تشبر تحضرون تحريس يا أخي وتقبل وتحنضج ظل دم جارو إنه ظل صف ظل دم جارو الصف إنه جن صف ومهم خاصة نمزوار هذه مسؤولية سامزر خاصة مسؤولية كبيرة جدا. أجد الخالة المتعدي مدني لهم بعدها صلاة نسم كيف خاصة نصف مزوار أبتا ظلت نسم توقبلنا وتجور كيف المسؤول تتحمل مسؤولية واتجه الخلال واتجه الصال وسع توني ملاحظة من ربنا الغرس. ثم بداية الصف يا إخواني يبدأ من وراء الإمام خاتس ويدر وزولا في قونت يبدأ السمة الفيت لا تفاد ربعا وليبدس الجهة يخص أما ستفر الإمام قد يبدأ مزوار بعد ما يلحقن الميدان فيت سنفي أمول يلحقن ولي بدك الجهة تبارك من شي يخص. ثم وتكمل يقن الصف غير بتي يبدأ الصف وضيضا غير بتا كمل ناسي بلا كمل صف ودني قطع قاع قطع صف مزور هذا قطع بعد صف يتصدق قطع أين تود صلاة الجماعة وتعدي صف ناقص صف ثلاثة ناقص بعد في أربعة في 5 هذه فوضى توني هذه لسه الجماعة توني هو الجماعات الجماعة تواجه بشكل جرومي دان مش كتوحد ولا ون عامل لي ماركو لحد يتجص من شي يخص لكارا دي سندي ثلاثة نصر من شي نقص أن صفر نشني واحد النار لا يا أخي جماعة تهود الجوز طريقته صارت الجماعة يزمة تبدأ الصف مع مدان يقدر صفني من قبلاش كمل صفني مع عليه تجديد توني لا بدان نبه غرس كذلك لقالة الكراسة ربنا يقبل وتريح الكرسي بهذه ريح لا غرنا وسيم ما شاء الله لا يفهم لا يتحترم يتريح الكرسي لا المني لا نود تعطل صف القبلاس أم بعدس ولي تعطل صف إلا ديس أغاني فمزور وهو لاش بطل إلا سوي يدر ربما يدران صف ديس الحارة جيقن قال يتبت الصفيك حر المفروض يقدموا لين تفرج سابش كنت تعطل باب الكرسي سعد عاد يقن حدا ما صف مزور بس ديس الحارة يتجل الحارة جمدا صف فيت سنو لين تفرج وتجمدس جدا وحدي أتعطل صف الكراسي بها تكون صف تاني أحسن إلا غوم الرزم كاملين بإذن الله يون النيت طبعا بشكل على الصفوف متراصة هامي خطر فايت سنة دي سمودن الاسكادات التراع عموني لهذا ربنا يقبل أن رعتين النوم وكذلك قضية اتباع الإمام في صلاة الجماعة إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث قرام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا لاحظت الحديث قال إذا كبر فكبروا قاعدوني طبقت ما شاء الله توني ولا حد يطبق وتكبر مع الإمام أصل السجود ما الله أكبر ومن بعد النبلة نشني بس هالأفعال تردنتين ومرارا توقر تعاود زديغ زديغ زديغ غلبي دو تفهيمان عدي زقا من الإمام الله أكبر الله وطن معاس تني هنج تكبرتني الإمام وهنخ تكبرتني الإمام إذا ما تفهم للإمام صار إذا إنش كبر فكبروا ركع فركعوا معليش بعد اسم مباشرة بس هو معاس بعد اس المقياس بتات كبرت الإحرام لكن قضاء قاعد نكمل خلاص كيف كيف صار إذا قال الله أكبر ركوع سلسي قضاء أكبر يقضاء أكبر أن نركع شنين يجلس ولا بالعكس تزيد في تمام الأجر الجماعة بإذن الله والركع معاس مين الله أكبر ولي قارش حرش قارش يوجد ما اشترك عاد ولي قارش ركع الله أكبر انت تني ليركع باش كتبعد عنده تبع الإمام غرنا ثلاثة ميدن في صلاة الجماعة إلا ولا غسر رزن الجماعات إلا ولا غسر رزن كأنه يصلي وحده إلا ولا نورتزلق على شخص ظلت لا أجر لا صلاة له وسي غسر رزن الجماعتين دونيك قار غمار يتبع لا تبع الإمام يقتدي بالإمام وسيغ الرز الفرد ونتزلل مع الإمام يغلب مدلا من هذا النوع يغلب يسعي يمانس ليتغار ليتاسد يتعافر كل صلاة ربما من الحق تبع الجماعات بس مشكل هم يتزلل مع الإمام تخبط يقين حسين تبت أمون أحمق يدير يحفل يرقب يرقب الجماعة كيف شان تزلل ولين تبالغ يبسيونه من باب مسؤولية لك القارة والنصيحة نغسل الخير بعضنا بعض صبر تقيخي صبر صبر تانية سنت على بك تانية برك سوج ماس الثانية اللي ما ميعطيها اللي خديها وضديش تشي الحكا لي وهل توطى معاس تكبيرتني باش كتنفهم قد قد سمع الله لمن حميده خوة ديني سمع شي تقفز التوليد ديال لا سوج ماس ديال الزهر مين سمع الله لمن حميده شتي بدا ديال الدمار عندو اتباع الإمام فايت لا تتلقس ونين يتظل مع الإمام نشخص أجر الجماعة قاع وحدس ونين نشخص قاع تظلت ونين سبق الإمام خاطرش ملي كان حد يتغار يتمعنات الامام لان الله اكبر شي توتر يا معنات سبقه اكيد سبقه خاطر تجرد معاس اتسقط سوج ما سدي وطا الزهر تخوى التجلس عيغلب هو دي وطا صمت الافعال الا ولا ندخ الامام اللي سجل اللي تسبيحات اللي ولد يا سال السجود انت على وطا تشنا لا يا اخي هو امه كبره فكبره بعداس بعداس كذلك لا من مسائل الجماعة إذن كذلك من مسائل الجماعة ربما صلاة الجماعة وفوق من الصف يمكن حد يضطر يضرر إلا يسبق له يعود له دوس مثلا يفق الصف كيف أشياء يفق أولا أدراعة من اللديس الصف اللديس أدفق من خلف صفه ستدفر الصف سي اللديس انت ثانيا أدرق الإمام إلا ولتقطع الإمام واللي قطع الجيت الإمام قاع إلا ما تنصفيت خمسة واللي قطع واللي جرت فر الإمام هذه زوج الجيتي الذي سدي كمل مثلا إلا الجيت تصلمات هذه كمل سنية الجيت تصلمات بعد الصفص مباشرة مصح هذه أخر خطوة كفر الصف سيجور يحاز الصف سال أقدر قاع يفق شو منين قار باللي أقدر نصف الجيت سبسع من الصف الثاني فصاعدا نسي فايد سنغل تفر العدي سبريد يقن حد يلزم تدفق البنادم وقاز يقل إشكال يقن ضارة يقن الجرح يقن يدم يقتين زارت ما تنس هوالة القشرة أي شيء يلزم تدفق هذه قيم ديني حباس لهذا يلزم يوسع أول يقدر الصف ثاني يسعى تدفق هذه زوام عتفر الصف جيتي للجلس الإمام على قضاء يفق ولي قطع نجم الدل ولي الصورة في الصفوف ولي التعدي الشيكين حدا بيجور أموني قنت في الصفوف قاعد يصوروا في الصفوف ولي التعدي اللي قطع عصن ظلت يجور أمس يعني الساد ميدن الساد ظلت ميدن هي جوز اللي قطع الصف لين ميد لم ترسين كيفاش التجورات انتوني وفوغو يزمن لك البلانس قد قد يفق حد من الصف حتى وردني يسوي صف هذا الشهر يدي قدم له ينتفر مش كده عادي زهليا أمزو على دي قدم فايد سنفايتة خلاص التوضع على قدم ممكن حد يقل نغسل لنديس قد يفق يقل خلاص وتعدي قاعد صفيك حر بسرعة دخل فهمتوني نسن طبقت بسرعة على جيس قاعد قل إشكال بشكل ظلت تكمل يا صار الزماعة على جيس قلنا شو خر بشكل أجر يقيم تام وتعدي الخالة اللي بيد يقيم دمس مدن لهذا هذه ملاحظات طبعا في الصلاة أحكام بعض أحكام الصلاة طبعا صلاة ماشي نتزع الوقت أسوش القيمة خاصة نحرجت الحركة تم صليت وخاصة بالظنن فهمتوني أيها الشباب أيها الطلبة أكماز حرج يفسوني ليس لها يعني أصل بل هي مفسدة للصلاة أردت البلهم أنطلب ربي سبحانه وتعالى أنطلب ربي سبحانه وتعالى نعم نجم الذين يستمعون قال فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب آخر دعوان الحمد لله رب العالمين بعد دعاء عمل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين